محمد أشرف المرسلين على آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع إخوانه من النبيين. أما بعد، فقد روينا في البخاري في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. البخاري في صحيحه ترجم عقد لهذه الترجمة بابا، ومفاده أن العلم قبل القول والعمل، معناه القول والعمل لا ينفعان إلا بعد العلم. ومراده بالعلم علم العقيدة، علم أصول الدين، علم أصول الدين هو أساس الإسلام. علم أصول الدين هو أساس الإسلام، فمن تحقق له ذلك يصح منه قوله وعمله إن صحت النية ووافق السنة، أي وافق ما جاء به رسول الله. أما قبل صحة العقيدة لا يقبل الله تعالى شيئا من القول والعمل، هذا معنى كلام البخاري. العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أولا العقيدة التوحيد لا إله إلا الله، ثم أتبعه بالاستغفار، والاستغفار عمل لساني، هو قول أستغفر الله أو رب اغفر لي إن كان يستغفر الشخص لنفسه، يقول رب اغفر لي أو أستغفر الله أو نحو ذلك، وإن كان يستغفر لنفسه ولغيره يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أو رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. فلما قدم الله تبارك وتعالى ذكر العلم بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، علمنا أن العلم أي علم أصل العقيدة مقدم على سائر الأعمال، لأن سائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بعد العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه، أي ألا يشبه الله تبارك وتعالى بشيء، والعقل يشهد لذلك لأنه من بدائه العقول عند أهل النظر أن هذا العالم يحتاج في وجوده إلى موجد، وأنه لا يصح أن يوجد بغير موجد، فكما أنه لا يصح في العقل وجود ضرب بلا ضارب، كذلك لا يصح في العقل وجود هذا العالم بأسره، العالم العلوي العالم السفلي، بدون موجد ودل العقل أيضا بما دل على ما دل عليه القرآن الكريم، وذلك قوله تعالى لا يس كمثله شيء، دل العقل على معنى هذه الآية، وهو أنه لا يصح في العقل أن يكون مكون العالم شبيها للعالم بوجه من الوجوه، لا يجوز أن يكون مكون العالم أي موجده وخالقه شبيها لشيء من العالم، فالله تبارك وتعالى لا يشبهه العالم الذي هو خلقه بوجه من الوجوه. هو الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأنه خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن لم يكونا موجودين، وأخبرنا أنه جعل الظلمات والنور، النور بمعنى الضوء مثل الظلمة، فكما أن الظلمات مخلوقة أي وجدت بعد أن لم تكن، كذلك النور وجد بعد أن لم يكن. في الأزل ما كان ضوء ولا ظلام، الضوء والظلام أمران متقابلان، كلاهما في الأزل لم يكونا، كما أن السماوات والأرض لم تكن في الأزل موجودة، إنما وجدت أوجدها الله بعد أن كانت معدومة، كذلك النور والظلام أوجدهم الله تعالى بعد أن كانا معدومين. الله تبارك وتعالى لا يشبه هذا ولا هذا، لا يشبه الأجرام الأرضية ولا الأجرام السماوية، ولا يشبه هذا الضوء، لا يشبه الضوء ولا الظلام، لأن كلا هو خلقه. ما معنى خلقه؟ ما معنى خلقه؟ أوجده بعد أن لم يكن موجودا، أوجده بعد أن لم يكن موجودا. فيعلم هذا أنه يستحيل في العقل أن يكون خالق العالم مشابها لشيء من العالم، العالم العلوي والعالم السفلي لا يشبه شيئا من ذلك، كذلك دل العقل على أن الله تعالى لا يشبه الأجسام الكثيفة كالإنسان والنبات والحجر والشجر والماء، ولا الأجسام اللطيفة كالضوء والملائكة والجن. الملائكة والجن في أصل خلقتهما ألطف مخلوقان لطيفان، مخلوقان لطيفان ألطف من الهواء، هذا الهواء الذي نحن نستنشق منه ثم نخرجه تنفسا، الجن والملائكة ألطف من هذا، فالله تبارك وتعالى لا يشبه هذا ولا يشبه هذا، إنما هو موجود لا كالموجودات، معناه هو موجود لكن من غير أن يكون شبيها لشيء من الموجودات. وهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء دلت على هذا، لأن كلمة شيء تشمل في مفهوم اللغة العربية تشمل اللطائف والكسائف، الأجسام اللطيفة والأجسام الكثيفة، وتشمل النور والظلام والهواء والروح والجمادات، كل ذلك في اللغة يقال له شيء. فالآية الكريمة نصت وبينت وأوضحت أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من العالم، لكن كثيرا من الناس يمرون عليها هذه الآية الشريفة، يمرون عليها ولا يفهمون ما تحويه من معنى التنزيه. هي فيها التنزيه الكلي، هي أصرح من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية آية سورة الإخلاص دلت على أن الله ليس له كفوا، أي ليس له نظير، لكن ما دلت على أنه لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه، إنما دل على ذلك هذه الآية لا يساك كمثله شيء، فهي فيها التنزيه الكلي. فلذلك علماء أهل السنة من السلف والخلف ردوا الآيات التي ظواهرها تدل على أن الله تعالى متحيز في جهة كجهة العرش، أو أنه يتحرك ويسكن يصعد وينزل، أو أن له أعضاء. الآيات التي ظواهرها يوهم ذلك أن هذه الظواهر ليست مرادة لتلك الآيات، وكذلك الأحاديث التي توهم بحسب ظواهرها الجسمية لله والأعضاء والتنقل والحركة والسكون وغير ذلك من صفات الخلق، هذه الآية ليس كمثل شيء تحتم علينا ألا نفسر تلك الآيات على ظواهرها، لأن من تمسك بظواهرها وفسرها على ظواهرها ففهم من قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه متحيز في العرش، وفهم من قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة. من فهم هذه الآيات على ظواهرها خالف تلك الآية المحكمة التي هي تنزيه كلي لا يسى كمثله شيء، وخالف مقتضى العقل. العقل له اعتبار في دين الله تعالى، له اعتبار، لذلك الله تبارك وتعالى قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، معناه فكروا في قلوبكم، تعرفون إن فكرتم تفكيرا صحيحا أن كل هذه الأشياء مخلوقة لله تعالى. العقل له اعتبار، ليس كما يظن بعض الناس أن العقل ليس له اعتبار، هذا جهل، جهل بالقرآن وجهل بالحديث. الرسول عليه السلام قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم قال ويل لمن يقرأها ولا يتفكر فيها، معناه واجب على العباد أن يتفكروا في ما خلق الله حتى يعرفوا يقينا أن هذه الأشياء كلها لها خالق أوجدها، ما وجدت من دون موجد، ما وجدت بلا موجد، بل وجدت بموجد لا يشبهها. هذا ما كان عليه السلف والخلف. والدليل على ذلك أن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه والبخاري كلاهما قال في قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، فسر وجه الله في هذه الآية بالملك، ملك الله لا يزول. لماذا فسر وجه الله بالملك ولم يفسر بالجزء بهذا بهذه الرقعة التي في الإنسان وفي الجن وفي الملائكة وفي البهائم وفي الوحوش وفي الطيور؟ لما لم يفسر، لما لم يترك الآية على ظاهرها، لما عدل عن تفسيرها على ظاهرها إلى تفسير لفظ الوجه بالملك؟ لأنهما يعلمان أن الله لا يجوز عليه أن يكون شيئا جرما جسما له أجزاء، فهروبا من ذلك فسر وجه الله للملك إلا ملكه، ملك الله تبارك وتعالى الذي هو صفته لا يزول لا يتغير ولا يتبدل، أزلي أبدي. أما الملك الذي يعطيه لعباده كالملك الذي أعطاه لسليمان عليه السلام وغيره كذي القرنين من المؤمنين، والملك الذي أعطاه للكفار كفرعون ونمرود، هذا مخلوق، مخلوق حادث يتغير. أما ملك الله أي سلطانه، هذا أزلي أبدي لا يتغير. لذلك فسر وجه الله بالملك، بملك الله الذي هو صفته الأزلية الأبدية. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فسر قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فسر مجيء الله بمجيء قدرته. لماذا فسر جاء بقوله ما جاءت قدرته بقوله جاء؟ لما فسر وجاء ربك بمجيء قدرة الله؟ لأنه علم أن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يتحرك ويسكن كخلقه. الملائكة يصعدون وينزلون كل يوم، ويصعدون وينزلون صفة الخلق، التنقل المجيء بالحركة والانتقال، هذه صفة العباد. لذلك الإمام أحمد هرب من ذلك وقال: جاءت قدرته. أما الملائكة فهم مخلوقون، مجيئهم مجيء، مجيء بالانتقال. أما مجيء الله لا يجوز أن يكون بالانتقال. لذلك فسر الإمام أحمد مجيء الله في هذه المذكور بهذه الآية بمجيء قدرته، أي آثار قدرته العظيمة التي تظهر ذلك اليوم يوم القيامة. ثم بعض الناس يتوهمون من قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يفهمون من هذه الجملة أن الله تبارك وتعالى كان فوق ثم نزل فسوى السماء، كان فوق السماوات ثم نزل فسوى الأرض والسماوات في ستة أيام ثم صعد وجلس على العرش. هذا الجهل، هذا ضلال، شرك، هذا كفر، تشبيه لله بخلقه. الملائكة والبشر وغيرهما من المخلوقات صفتهم الحركة التنقل، أما الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التنقل. أما كلمة قول الله تعالى ثم استوى على العرش ليس معناه كما يظن هؤلاء أنه بعدما رتب السماوات والأرض صعد إلى العرش وجلس عليه، هذا جهل قبيح. إنما معنى ثم هنا لمن يفهم تصاريف لغة العرب كلمة ثم بمعنى الواو، معنى ثم استوى على العرش أي وقد استوى على العرش، معناه قبل أن يخلق السماوات والأرض كان مستويا على العرش أي قاهرا، ليس بمعنى جاهلا جالسا، أي أن الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض كان مستويا على العرش أي قاهرا للعرش ومسيطرا عليه ومستوليا عليه. كلمة ثم عندما له فهم وخبرة ومعرفة بلغة العرب الأصلية، كلمة ثم ليس معناها دائما أن ما قبلها وجد قبل ما بعدها، لا، حتى في لغة العرب الشعراء الفصحى يوجد دليل لذلك وهو قوله الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. انظروا، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده. هذا العربي الفصيح الذي كان يتكلم عن سليقة من دون دراسة النحو، لأن العربية الفصحى كانت طبيعته قال هذا الكلام، إن من ساد ثم ساد أبوه أي وكان ساد أبوه، ليس معناه بعد الابن ساد الأب ثم ساد الجد، لا، إنما المعنى إن من ساد ثم ساد أبوه أي وقد ساد أبوه قبله ثم قد ساد قبل ذلك جده أي وكان جده سيدا قبل ذلك. هذا معنى ثم. هؤلاء الذين لا يفهمون العقيدة الصحيحة أن الله لا يتغير، ليس كخلقه، لا يوصف بالحركة والسكون، الذين لا يفهمون هذا بل يظنون بخالقهم أنه شيء يتجول ينتقل من علو إلى سفل ومن سفل إلى علو، يفهمون كلمة ثم على معنى التأخير في الوجود، ليس معنى ثم على الدوام التأخير في الوجود. هذا جهل باللغة وجهل بالعقيدة. إنما معنى ثم استوى على العرش أي وقد استوى على العرش، هكذا فسر الإمام أبو منصور الماتريدي شيخ أهل السنة في بلاد ما وراء النهر وفي بلاد فارس بخارى وسمرقند وغزنة، تلك النواحي التي كانت تحت حكم روسيا. هذه البلاد الواسعة يقال لها ما وراء النهر. هناك علماء فطاحل كالبخاري، البخاري من هناك تلك الناحية، البخاري وغيره كالبيهقي، كل هؤلاء شطر علماء الأمة في الحديث وفي الفقه، أهل ما وراء النهر. هذا كان إمام المتكلمين، كان الإمام أبو منصور الماتريدي. ما حد يشرب فضل الشيخ. إمام أهل السنة والجماعة، هو فسر هذه الآية في تفسيره. ثم استوى على العرش، فسر بمعنى وقد استوى على العرش، أي كان مستويا قبل ذلك على العرش. الذي يعتقد أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض وهو في هذا الحيز النازل عن طبقة العرش والكرسي، ثم بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض في انتهى من ذلك في 6 أيام، ارتفع وصعد إلى العرش الذي هو بينه وبين السماوات والأرض من المسافة بعد شاسع. هذا جاهل بمعنى القرآن، وجاهل بالعقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه. ليس هناك صعود بالحركة ونزول بالحركة في حق الله تعالى، كلا ذلك لا يجوز على الله، لأن هذا من صفات الأجسام، والله تبارك وتعالى لو كان يشبه الأجسام في بعض صفاتها أو في كل صفاتها لم يكن إلها. هذه الشمس محسوسة لنا بأبصارنا نراها، ونفعها محسوس، ضوءها الذي يتصرف بسببه بعد انتهاء الليل لمعاشهم من دون احتياج إلى مصابيح، إلى أضواء، إلى سرج. ومع نفعها لأبدان البشر وللماء والشجر لا تستحق أن تكون إلها. لماذا؟ لأن لها شكلا ومساحة، حدا، لها حد، لها حد، لها شكل، لها مساحة، تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد والمساحة. فالله تبارك وتعالى لو كان متحيزا على العرش بقدر العرش أو أوسع منه لاحتاج أيضا إلى من جعله على ذلك الحد. وهذا مع أن الوارد في الحديث الصحيح في خلق السماوات والأرض أن ذلك كان بعد أن كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ بإجراء القلم بقدرته من غير مس مباشرة بقدرته أجرى القلم وكتب القلم كل ما يصير مما يحدث إلى نهاية الدنيا. بعدما كتب القلم هذا في 50,000 سنة خلقت السماوات والأرض. هذا رواه مسلم في الصحيح وغيره من أئمة الحديث. وهذا الحديث مما روي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن رسول الله قال: جاء أناس من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه فقالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن أول هذا الأمر ما كان. فأجابهم أولا بأمر أهم مما سألوا عنه، ثم أجابهم عن سؤالهم عن أول العالم. قال عليه السلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الذي أخبرهم به أهم من جواب سؤالهم. جواب سؤالهم هو ما ذكره الرسول بعد هذا، لأنه أخبرهم بهذا أولا، ثم قال لهم: وكان عرشه على الماء. معناه أن الماء والعرش هما أول العالم، وأولهما أول الاثنين هو الماء. بدليل حديث رواه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. معناه عن أصل الأشياء، عن أصل العالم. فقال: إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. بدليل هذا الحديث الذي رواه ابن حبان يفسر حديث البخاري: وكان عرشه على الماء، على هذا الوجه، أي وجد العرش والماء قبل غيرهما. الظواهر القرآنية، وبعض الظواهر القرآنية مما يوهم أن الله تعالى متحيز في العرش أو في الأرض في الأفق، هذه الظواهر ليست هي مرادة لله تعالى، ليس معناها ذلك. في القرآن الكريم توجد أشياء ظواهرها أن الله متحيز فوق، وتوجد أشياء ظواهرها أن الله في الأرض. فقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إخبارا عن إبراهيم لما ترك بلاده وتوجه إلى بر الشام إلى فلسطين، قال الله تعالى: عن إخبارا عن إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هل يجوز أن نفسر هذه الآية على ظاهرها فنقول الله كان في الشام في فلسطين ذلك الوقت؟ يجوز؟ لا يجوز. إذن ماذا نفعل؟ نقول هذه الآية ليس ظاهرها مرادا لله تعالى، الله تعالى ما أراد بها هذا المعنى، هكذا نقول، بل هذا معنى له معنى آخر. نقول وقال إني ذاهب إلى ربي أي إلى طاعة ربي سيهدين. هذه الآية ظاهرها يدل على أن الله في الأرض، كذلك آية سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، معناه إن استقمتم هكذا في صلاة النفل في السفر، لأن هذه الآية وردت في صلاة النفل في السفر على الدابة، الله تعالى أحل للمسلمين أن يصلوا النفل كالوتر على ظهر الدابة إلى الجهة التي يقصدونها، إن كانت جهة الشرق أو جهة الغرب أو جهة الشمال أو جهة الجنوب. أنزل هذه الآية فأينما تولوا لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هل يجوز لنا أن نفسر هذه الآية على ظاهرها فنقول الله تعالى هنا وهنا وهنا وهنا للجهات الأربعة فيكون الذي يصلي هكذا في سفره على دابته يكون استقبل ذات الله، والذي كانت جهته التي يسير إليها هكذا يكون استقبل ذات الله، والذي جهته التي يقصدها هكذا يكون استقبل ذات الله، والذي جهته التي يقصدها هكذا يكون استقبل ذات الله تعالى؟ يجوز هذا؟ لا يليق بالقرآن. فلما وجد بعض الآيات ظواهرها يدل على أن الله هنا تحت في الأرض، وبعض الآيات ظواهرها تدل على أنه فوق في هذه الجهة، جهة العرش. هذه الظواهر لا يجوز أن نعتقدها ونفسر القرآن بها، لأنه تناقض، والقرآن كلام الله لا يتناقض. إذن ماذا نقول؟ نقول هذه لا تحمل على ظاهرها، ولا هذه الرحمن على العرش استوى لا يحمل على الظاهر، كما أنه لا يحمل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، كما أن هذا لا يحمل على الظاهر، كذلك تلك الآية لا تحمل على الظاهر. فبهذا نفينا، نزهنا القرآن عن التناقض. أهل الحق على هذا، أما الذين شبهوا الله بخلقه فهم اعتقادهم أن الله في جهة الفوق متعيز، بعضهم قال بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر، بعضهم قال بقدر العرش ويزيد مساحة وامتدادا، كل ذلك ضلال. أما أهل الحق فهم نزهوا الله عن هذا. بعض المتأخرين في زماننا هذا الذي أدركناه كذلك يقول هذه الآيات لا تحمل على ظواهرها، بل تؤول هذه الآيات البحث أول على ما يجوز في حق الله تعالى. التأويل الذي يجوز في حق الله في آية الاستواء، الرحمن على العرش استوى، استولى وقهر، قهر العرش واستولى عليه، فهو إذن مستول على كل شيء، قاهر لكل شيء. هذا المعنى الذي ما عليه غبار، هذا التفسير ليس عليه غبار. ونفسر قوله تعالى: فثم وجه الله فثم قبلة الله، معنى فيكون المعنى أن المسافر الذي يكون راكبا للدابة ويريد صلاة النفل، أينما توجه أي جهة يتوجه إليها هي قبلة الله. على هذا التفسير لا يكون فيه تشبيه الله بخلقه، وفيه دفع التناقض عن القرآن. أما هؤلاء الذين يحملون الآيات التي تدل على أنه في جهة الفوق على ظواهرها، ثم يعتقدون أن الله متحيز على العرش، ويتركون الآيات الأخرى التي ظواهرها أنه هنا في الأرض، هؤلاء تحكموا واتبعوا أهواءهم. ما اتبعوا الدليل؟ ما اتبعوا الدليل؟ اتبعوا أهواءهم. عقائد أهل السنة السلف والخلف، السلف هم الذين كانوا ضمن 300 الأولى من التاريخ الهجري، والخلف من بعد ذلك، فمن خلق بعد ذلك بعد 300 يسمى خلفا، ومن كان ضمن 300 الأول يسمى سلف. كالتابعين الذين أدركوا الصحابة، ومن لقي التابعين فأدركوهم، كذلك أتباع التابعين، هؤلاء يقال لهم سلف. هذا الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي هما من السلف، لأنهما أخذا عشرات من السنين من القرن الثالث الهجري. وهذان ما عملا شيئا جديدا من العقائد، من عقائد أهل السنة التي كان عليها من قبلهما، بما يخالف ذلك، إنما حررا وقررا تلك العقائد بالأدلة النقلية والأدلة العقلية. فصار المسلمون أهل السنة ينسبون إلى هذين الإمامين. أما الناس الذين زاغوا عن مذهب التنزيه عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فهم فرق شتى. بعضهم وصل في التشبيه إلى حد بعيد من الشناعة، فسر قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فسر هذه الآية بأن معناها أن الله شيء أي موجود، والعالم شيء أي موجود. فإذن هذه الآية تعني أن الله تبارك وتعالى يفنى ويبقى منه هذا القدر. هكذا فهموا. لأنه فسر الوجه بهذه الرقعة بهذا الجزء, فسر الوجه بالجزء فقال هذه الآية تعطي هذا المعنى الشنيع. أن الله تعالى أيضا يفنى كله ولا يبقى منه إلا هذا, هذا مما أصيب بهذه البلية بهذه الشناعة وقع فيها لأنه اعتقد أن الله جسم. لو كان يعتقد أن الله ليس جسما ليس شيئا له أجزاء كالإنسان ما فهم هذا الفهم الشنيع الفاسد الذي هو من أفحش الكفر. الذين يتعلقون بظواهر هذه الآيات ويفسرونها على معنى الجسمية هؤلاء ضلوا وهلكوا, خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة, عن عقيدة أهل الحق.